أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الله يفتح عليك. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طيب الله فاتح. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. طيب ما لكم جل جلال الله ولكم فيك تجب ثلاث مئة سير والداد تسعى أعلم بما لبثوا الله يفتح عليك الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض جل جلال الله أبصر به وأسمع ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه جل جلال الله ما شاء الله الله يعافيك يا شيخ الله يفتح عليك واطل ما أوحي إليك من كتاب ربك صلوا على النبي اللهم صل على محمد لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعب عيناك عنه ولا تعب عيناك عنهم ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا وما تطع من أعطنا قربه عن ذكرنا الله يفتح عليك يريدون وجهه ولا تعب عيناك عنهم ولا تقعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه وقل الحق من ربكم فمن جاء ومن شيء الله يعمر بيتك يا شيخ لا عافيك إنا اقتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الله الله يعافيك الله يفتح عليك وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وساءت مرتفقا Oh, ارزقنا يا الله، افتح علينا يا الله. متكئين فيها على الارض نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق الله أكبر. كمال وكمال ونور ونور على نور متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العلي.